كل ما تحتاجه الحياة لتكون جميلة بنظرك هو الأمل، وكن إيجابياً واحذف كلمة مستحيل من قاموسك واستبدلها بكلمة تحدي، حينها ستستطيع تجاوز أي مشكلة بحياتك بسهولة. محاربة السرطان تبارك بحلقة اليوم رح تحكي لنا عن أصعب الشغلات والمواقف اللي صاروا معها وكيف بلشت العلاج الكيماوي وهي ما بتعرف عن إصابتها بالمرض. مرحبا، اسمي تبارك، عمري 21 سنة، عايشة بالعراق، طالبة إعدادية محاربة سرطان لوكيميا الدم وفشل بالنخاع. عن المرض وطريقة اكتشافه. اكتشفت المرض سنة 2020 شهر السادس، بدت عندي أعراض أصفر وجهي، صار عندي وجع بقلبي، تعب، إرهاق، خفقان. قرروا أهلي ياخذوني عند دكتور، بس بوقتها كان وضع كورونا، ما كان أكو أي دكتور أمراض دم. رحت على دكتور أمراض باطنية، سوالي تحاليل، طلعت التحاليل قال لي محتاجين نسوي زرع نخاع. كانوا بوقتها وياي والدي ووالدتي زوج أختي، والدي وزوج أختي عرفوا بالموضوع بس ما حكوا لا إلي ولا لوالدتي. دخلت مستشفى، بقوا 4 أيام يخلوا لي يوم كل يوم بطل دم، لأن كانت نسبة دمي 4 ومغذيات وأوبر وعلاجات. إجا الدكتور قال لي الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ بالعلاج. سألت والدتي، قلت لها ماما شنو العلاج اللي حينطيني إياه؟ والدتي كانت شاكة بس ما متأكدة من الموضوع، قالت ما أعرف. قلت لها ماما عاد أنا هذا اللي دا أخذه شنو؟ هذا مو علاجات؟ إجا الأسبوع الجاي خلوا لي بالعلاج، أقرأ العلاج، اسم العلاج جرعة، فأنا شنت اللي أعرفه جرعة ينطوها بس لأهل السرطان. قلت ماما شنو هاي؟ والدتي هنا أنا عفت بالخبر، فظلت ما أعرف مصدومة على مقهورة على تبكي. بس سمعت الدكتور يقول لوالدي والزوج خالتي عندها لوكيميا الدم الحاد، سرطان الدم. فالحمد لله، يعني شو يعني بقتها ما كنت أسوي، يعني ما أقدر أسوي شيء. قلت الحمد لله والشكر هذا ابتلاء من رب العالمين، والله دا يمتحننا وبيشوفنا نصبر لو ما نصبر. تبارك ووالدتها ما كان عندهم خبر بالإصابة، لكن لما صار إنه لازم تبلش تبارك علاج الكيماوي، أمها عرفت بعد ما كانت شاكة. وعن أصعب شيء واجهته كان صعب عليها بعد ما أخذت تبارك الجرعة الكيماوية وبلش تأثير الكيماوي عليها. الجرعة من أخذتها بالبداية ماكو أي أعراض، ما حسيت بيها شيء، بس ورا أسبوع بدأ عندي وجع مفاصل، لعبان نفس، ماكو نوم، عدم شهية للأكل. ورا 3 أسابيع وقع شعري، أنا هنا تعبت نفسيتي كلش من وقع شعري، لأن كنت أكثر شيء أحبه ومعتزة به هو شعري، كنت صاحبة شعر كلش طويل وحلو. بس الحمد لله والشكر كل شيء يرجع وكل شيء يصلح، ألف الحمد لله والشكر. سبب تماسك تبارك كان خلاني متماسكة، شفت الوضع بالمستشفى. طبعاً أنا دخلت مستشفى واحدة، شفت الممرضات والممرضين بعض، من يومهم وقفوا بجانبنا، صاروا أخوة إن أصدقاء وسندونا دعمونا، وأهلي طبعاً أهلي كانوا الدعم الأول إلي. أصعب شيء كانت تواجهه تبارك بعد ما تتعرف أو تتعلق بأصدقائها محاربي السرطان مثلها. أنا خسرت هواي صديقات إلي، تعايشت وياهن، اندمجت وياهن، تعلقنا، بس الله أرحمه بحالهن وأخذاهن المكان أحلى من هذا المكان. لكن دائما بعد التعب راحة، لا تتذمروا من الصعوبات اللي تواجهكم، واجهها وتحداها، لأن بعد التعب راحة وسعادة. صحيح، بعد هالتعب راحة وسعادة، ما في شي بنحصل عليه بعد جهد وتعب إلا ما حسينا بقيمته. كيف لما نكون منتصرين على السرطان، نصر وإنجاز بيستاهلوا من خلاله يتلقبوا بقاهري السرطان. كنتوا عم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست حكايتي مع السرطان، أنا غيداء مراد آغا. استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.